ناخد بعض أقوال آباء عن الفرح والرجاء بمناسبة القيامة. النهاردة اليوم طبعا عن الفرح والحياة الجديدة أو عن جو القيامة. أتمنى نعرف نوصل لكم بنعمة ربنا أفراح الأيام اللي احنا فيها دي. ماري أفرام بيقول إيه؟ لا تعطي قلبك غما لكن فرح ذاتك بالرب. لا تعطي قلبك غما. هو الواحد بيدي الغم لنفسه؟ آه. وممكن يدي الفرح لروحه؟ أيوة. دي قاعدة مهمة. الناس بتتصور إن الغم والفرح حاجة طالعة لوحدها. لا، هي مش طالعة لوحدها. هو أنت اللي بتحدد لنفسك بطريقة استقبالك للأمور وطريقة تفكيرك إن كنت هتمشي في غم ولا في فرح. فلا تعطي قلبك غما. يعني إيه؟ افرض واحد سمع مثلا شوية قلق في البلد، ده ممكن يغم، لكن ممكن واحد يحط يعني حاجز كده بينه وبين الأخبار ويقول كله خير، ربنا قال كله خير. ده ربنا مش بيبان إلا في الوقت الصعب، يبقى قرب يبان. ده احنا فرصة هنصلي أكتر مع الأخبار دي، يبقى احنا هنرجع كنيسة قوية تاني. ده يمكن ربنا بيعمل كده بس عشان في نفوس كتيرة هتتوب وترجع. يبقى الأخبار اللي تغم تحولت إلى أخبار حلوة. إنما لو خدت الأخبار زي ما هي بس، يبقى أنا بدي قلبي غم. أو إن الواحد يكون قاعد كده وسايب دماغه للسرحان، فيسرح مثلا في قد إيه الناس ظلموه، فيبقى في بداية القعدة كان كويس، على آخر القعدة يبقى مغموم لأنه ساب دماغه لأفكار تغم، فقعد القعدة كلها يقلب حاجات تضايق. طب أنت ليه بتعذب روحك؟ ما تنسى الكلام اللي يضايقك. والعكس، فرح ذاتك بالرب. برضو الواحد يقول هو الفرح يعني نفرح نفسنا ازاي؟ لا، فرح نفسك. يعني لما تفضل طول اليوم تقول المسيح قام وفتح لي السماء وبيحضر لي الأبدية، وبالرغم من كل اللخبطة اللي بيعملوها البشر، ربنا يعني ركن كل اللخبطة دي وقال انا هعمل اللي عليه اللي ما يقدروش يعملوه، وما بقاش الموت يخوف. لو انشغلت بالأفكار دي فرحت ذاتك بربنا. لما تقول كفاية ان انا بصحة وقادر اجي الكنيسة لغاية دلوقتي، فرح ذاتك بربنا. كفاية ان انا لسه مع ربنا وبسمع صوته وبتكلم معاه، فرح ذاتك بربنا. تقول في ناس كتيرة في بلاد تانية توجدت في ظروف لا تعرف ربنا ولا عندها سلام ولا، وعايشين مؤاخذة زي الحيوانات، تقول ده احنا في نعمة وفي عز. فرح ذاتك بربنا. يبقى لا تعطي قلبك غما. عاوزين نحفظها، ما انا عمال اعيد وازيد عشان تحفظها. لا تعطي قلبك غما لكن فرح ذاتك بالرب. يلا نقولها مع بعض. لا تعطي قلبك غما لكن فرح ذاتك. كمان مرة. لا تعطي قلبك غما لكن فرح ذاتك. ماري أفرام السورياني كان راهب ناسك من الكنيسة السوريانية من سوريا في زمن الآباء الكبار بتوعنا، القديس أمبابشوي وبابولا، في حوالي القرن الرابع، آخر الرابع وأول الخامس. وماري أفرام كان مشهور بأنه له تأملات كتيرة قوي، وأغلبها بيطلع منه في صورة شعرية. يعني كان فنان، عشان كده يسموه قيصارة الروح. وهو واحد تاني اسمه ماري يعقوب السروجي كانوا ممكن يرتجلوا الشعر، يرتجلوه يعني من غير ما يحضروا كده ويقعدوا يكتبوه، ممكن تلاقيه هو قاعد وسط الناس قال قطعة شعرية طويلة عن مثلا إيليا النبي، عن موسى النبي، عن أحداث القيامة، عن من كتر ما هم ممتلئين بالروح وفرحانين بالإنجيل. له تعبيرات جميلة وله تفسيرات جميلة وله حكاية جميلة كمان، انه سمع عن الانبا بشوي بتاع مصر. القديسين بقى ايه، يحبوا ياخدوا بركة بعض، فقرر انه يجي يزور الانبا بشوي. ماري افرام عوده كده ضعيف من كتر النسك، كان مش زي حالتنا، لا يعني لا، ده كان ناسك جدا. ويبدو انه كان بينتقل زي السواح. المهم لما قرب على الدير كان انبب شوي بقى في المغارة بتاعته فين؟ في السوريان، في وادي النطرون يعني. فلما قرب لقى ان الرهبان مجتمعين مع انبب شوي، وبعدين هو كان بيتكي على عصاية لان كان جسمه ضعيف، فحس ان هم هيصعب عليهم المنظر لانه في مصر كانوا زي العساكر، ما يمسكش حد العصاية قبل سن الـ80 ابدا. واخدين بالكم؟ لما يبقى شيخ في البرية هو ده اللي يمسك عصاية، يعتبروها كرامة يعني، كانوا يمسك على عصاية حتى لو جريدة كده يعني، عصاية اي كلام، انما مش صح، كأنه عامل عليهم كبير يعني. فهو فاهم نفسياتهم، فقام ساب العصاية في الارض قبل ما يقرب. العصاية دي هي الشجرة اللي موجودة لغاية دلوقتي في دير السوريان، اسمها شجرة ماري أفرام السوريان. وقعد مع أنبب شوي وتمتعوا ببعض، وبعدين استأذن عشان يمشي. فمسافة ساعة كده لقوا راهب طالع من البرية يجري، كان من تلاميذ أنبب شوي أظن، القديس بيم ومش فاكر. فجاي للأنبب شوي برضو، ربنا قال له روح خد بركة ماري أفرام عند ابوك بشوي يعني. فجاي الانبا بشوي يقول له سيد يا ابونا فين ماري أفرام؟ قال له مش يا ابني. قال له طب الحقه، مش بقى له ايه يعني نص ساعة؟ قال له يا ابني ده وصل سوريا. يعني انبا بشوي نفسه كان عارف انه ماري أفرام مش بيمشي زي الناس ما بتمشي كده، كان يعني ممكن يبقى ينتقل بشكل عجيب. كلمة تاني لماري أفرام، صغر النفس هو سهم العدو وقد خرج به كثيرين وسطحهم. يعني ايه صغر النفس؟ يعني ايه سهم العدو؟ يعني ايه سطحهم؟ يعني الكلام ده بتاعهم. صغر النفس ان الواحد يجيله احساس يغلبه، انا مش نافع، مفيش فايدة، اللي زي عمره ما هيفلح، اكيد ربنا مش بيبص عليا، الناس كلها مش طيقاني. ده اسمه صغر النفس. والشعور ده سهم مشهور للعدو، يعني ممكن يفاجئك، يعني ممكن تبقى في ايام فرح زي كده ويجي لك مشاعر زي كده، مع انه مش ماشي خالص مع موسم القيامة. موسم القيامة احنا فرحانين بربنا، وهاتك تسبيح والمسيح قام، وما فيش حتى مطنيات ولا صيامات ولا، انما هو سهم يعني يجي لك فجأة ساعات بدون مقدمات كده، تصحى الصبح تلاقي نفسك مش طايق روحك، او اخبار صغيرة بسيطة تلخبطك اخر لخبطة، مع انها حاجات بسيطة يعني ما تستاهلش انك تكتئب بسببها. فاذا صغر النفس هو سهم للعدو، يعني تبقى عارف ان دي حرب من الشيطان، ما تسيبش دماغك تمشي معاها، لان دي مش حاجة كويسة انك تفضل تقول ما فيش فايدة وانا وحش، دي مش حاجة كويس، دي مؤذية جدا. وخرج بيه كثيرين، يعني ايه خطورة صغر النفس؟ انها غالبا تخلي الواحد لا يصلي ولا يقرأ ولا يتناول ولا يخدم ولا يعمل حاجة، لمجرد ان في احساس غلبه بيقول له انت وحش. فالاحساس ده لما يغلب الواحد مش يشجعه على الصلاة، لا يسد نفسه بقى من الصلاة. فخرجوا يعني طلعوا بره الحياة الروحية خالص، وسطحوا يعني خلص طيحة كده يعني وقعوا. مع انه ممكن ما يكونش بقول لكم مرتبط بعملة سودة يعني، لا يعني ممكن الواحد يقول لما واحد يقع في خطية كبيرة قوي يتحارب باليأس زي يهوذا. لكن ايليا مثلا لو ما وقعش في خطية كبيرة وجاله صغر نفس فجأة، كان قبلها على طول لسه عامل نهضة روحية ومخلي الناس تتوب، واليوم بتاع إن كان الله والله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه، كان يوم حلو. بعدها بكم يوم جاله صغر نفس وبشكل صعب، ومش عاوز يصلي ومش عاوز يروح لربنا. فلنحذر إذا من الحرب دي، الواحد ما يستسلمش للفكر ده لأنه يضيع سلامه ويأذيه. أم بنطونيوس، كثيرون يسقطون ثم يقومون إلى حالة من الصحة والاستقامة، ولكن يوجد من يسقطون من أعمال صالحة إلى أشياء دنسة ونجسة. فالذي يسقط ثم يقوم أفضل من الذي يقوم ثم يسقط. شوفوا الكبار دول بالرغم ان هم عندهم جهاد طويل تلاقيهم تعلمهم سهل ومشجع جدا. يعني ماري افرام بيقول لك فرح نفسك بربنا. أنبا أنطونيوس بيقول لك مش انت واقع وخاطي وحش، طب انا اقول لك خبر حلو، احسن انك تبتدي وحش وتنتهي حلو من انك تبقى مبتدي حلو وتنتهي وحش. فكره مريحه. يعني احنا واقعين وبنجر رجلينا جر، طب معلش بس يمكن العبره بالنهايه، لو كملت على كده يبقى هتوصل. لكن ده احسن من انك تكون صاحب انجازات وشخص بقى روحاني قوي وبعدين الشيطان يركز عليك يجيب مناخيرك الارض. لسه واحد بيقول لي انزعجت جدا لما قريت حكايه الملك آسى. ايه آسى ده كمان؟ آسى ده واحد من ملوك يهوذا اللي جم بعد سليمان. انما المزعج في حكايه آسى فعلا انه كان كويس قوي في اوله، وفضل اغلب سنين عمره يعمل خير ويشيل المرتفعات حاجات بتاعت الاوثان ويصلح الوضع في اسرائيل، واخر سنه تقريبا او اخر فتره في حياته لخبط خالص. حتى يعني الكتاب حاططها بطريقه جميله شويه، يعني تجاسر على الكهنوت واهان الكهنوت، وبعدين يقول حتى في مرضه الاخير لم يطلب الله. يعني ربنا مستخسر العمر اللي راح جهاد وراح صلى وراح، فجاب له مرض كده قبل ما يمشي عشان بس يفتكر ربنا. قال حتى في مرضه الاخير لم يطلب الله بل الاطباء. يعني مخه راح برضه في الدكاتره بس. طب يا اخي يعني حط دول مع دول. فهنا اهو ده واحد كان ماشي كويس قوي وفي الاخر لخبط. لا خلينا مع النص التاني، اللص اليمين مثلا. دايما لما نتكلم عن الرجاء مثل اعلى في الرجاء اللص اليمين، اهو ده قضى حياته كلها وحش وانتهى حلو. فلو انت شايف نفسك في اي مرحله وحش قوي قول معلش بدل لسه عايش يبقى ممكن انتهي حلو. فأنبا أنطونيوس يقول في ناس بتبتدي حلو وتنتهي وحش وفي العكس، زي أخيرون أولين وأولون يكونون أخيرين. كلمة تاني أنبا موسى الأسود، ليكن قلبك من نحو الأفكار شجاعا جدا فتخف عنك حدتها. يعني إيه؟ في واحد أو في كتير يقولوا إحنا مغلوبين من أفكارنا. ساعات الأفكار تيجي وتبقى فعلا بتهاجم بضراوة كده عنيفة، فكر شهوة، فكر انتقام، فكر غضب، فكر طمع، فكر تعلق بشيء أو بموضوع، ويبقى الواحد كده حاسس مش عارف يطلع من دماغه. فهنا أنبا موسى يقول خليك شجاع، يعني صد الأفكار بشجاعة، ما تقفش موقف الخايب كده اهو انا هعمل ايه في افكاري، تعمل يعني ايه، ما تصد، ما توقف دماغك باي طريقه. اما الذي يخاف من الافكار فانها ترعبه فيخور، كما ان الذي يفزع منها يثبت عدم ايمانه بالله حقا. يعني ما تتخضش من ان مخك راح في شك ولا راح في. مره كان واحد يقول لي ايه، كل ما اقرب من التناول الاقي فكره جات لي مسيطره عليا، مين قال ان ده جسد ربنا؟ مين قال ان احنا كلنا بنعمل حاجه صح؟ مين قال ان المسيحيه صح؟ مين قال ان في ربنا؟ في اللحظه اللي هيدخل فيها يتنام. فقال لي كل مره يحصل كده ما بتناولش. قلت له لا، طنش خالص وادخل اتناول ولا يهمك، لان ده تعليم الاباء، تجاهل الافكار دي خالص، تجاهلها، اللي هي نفس التعليم اللي بيقوله أنبا موسى الأسود، وادخل اتناول ولا كأن الأفكار دي تبعك. مرة في مرة راحت خالص الأفكار دي. أدي المقصود بفكرة الشجاعة والتجاهل، ما تسيبش الوساوس دي تغلبك. خلاص أنت بتحب ربنا وده صوت الشيطان يجعجع زي ما يجعجع، عامل هوسة لكن دي مش من قلبك. ولن يستطيع الصلاة قدام يسوع سيده من كل قلبه ما لم يطرد الأفكار أولا. يعني إيه؟ تجاهل الأفكار عشان تعرف تصلي، طنش الكلام ما توقفش عنده عشان تكمل صلاتك عادي. كلمة تاني المارس حق، أذكر عظم خطايا القدماء الذين سقطوا ثم تابوا ومقدار الشرف والكرامة الذين نالوهما من التوبة بعد ذلك، كيما تتعزى في توبتك. مبدأ روحي جميل قوي للناس اللي بتتحارب بصغر النفس، أو يفرح، مبدأ يفرح إنك تتفتكر كتير الناس اللي غلطوا جامد ومشوا كويس بعد كده، فيدي يفتح نفسك. يلا قولوا لنا مثلا 6-7 كده. يلا داود النبي عمل بلاوي وبعد كده بقى قديس عظيم، موسى الأسود ده يعني عمل اللي ما حدش فيكم عمل، أغسطينوس كان عايش في الأخبطة وكان في إلحاد، وكان مريم المجدلية، بولس الرسول نفسه كان مضطهد ومفتري ومجدف، السامرية كان ماريا القبطية، متى العشار ما نعرفش سرق كام قبل كده، زكا اللص اليمين، واضح ان انتوا عارفين. طيب المهم الحاجات دي نفتكرها لما نتحارب بصغر نفس. الشخصيات دي يريحوا جدا لما تعرف تستدعيهم في الوقت اللي انت متحارب بفكرة انا وحش، انا ضايع، انا مش هوصل. اي واحد من دول يجي يوشوشك يقول لك انا اوحش منك، فيعني انت فاكر ايه؟ وبعدين شوف يقول مقدار الشرف والكرامة اللي نالوهما من التوبة، يعني قد ايه التوبة حولتهم الى ناس مكرمين جدا بنفتخر بيهم وبنتشفع بيهم. مين يقول ان احنا بنتشفع بواحد كان زاني ولا واحد كان قاتل ولا بنتشفع بيه الى هذه الدرجة رحمة ربنا واسعة. لا تكن بيت مرارة لألا تفسدك المرارة ويميتك سمها قبل أن تندفع إلى العذاب. يعني إيه؟ نفس الشعار الأولاني اللي هي ما تسيبش قلبك للغم، ما تسيبش نفسك في فكر كله مرار، يعني ما تقعدش تفتكر خطاياك بطريقة تمررك بدون داعي. لا، أنت تقف قدام ربنا تقول له أنا خاطئ، لكن تقعد تفتكر الخطايا؟ لا، إيه قيمة أنك تقعد تقلب في الخطايا؟ خلاص اللي فات مات بقى. يعني ما تقعدش تبقى بيت مرارة، خليك بيت فرح. ربنا يحب القلب الفرحان، والقلب الفرحان مسكن لله، لأنه ربنا جه عشان يفرحنا. فلما يلاقيك ما بتفرحش، تصور جالك ضيف غالي وبعد ما دخل بيتك أنت لسه مكش، وقعد ساعة وكل معاك لسه مكش، ساعتين وثلاثة ولسه مكش، يقول طب أنا جيت له ليه؟ أنا جيت عشان أفرحه. فلما المسيح يدخل حياتنا مش مفروض نبقى مكشرين؟ يبقى هو كأنه ما عملش حاجة، كأنك بتقول له معلش يعني ما كانش مستاهل المشوار اللي عملته ده، كنت قعدت في السماء وخلاص. لما يقول في الناس المسرة، يعني ربنا عاوز يفرح الناس، فالرياكشن الطبيعي لأي واحد عنده إيمان إنه يفرح بربنا. فهنا لا تكن بيت مرارة، يعني ما تسيبش النكد يغلبك، ما تسيبش الهم يضايقك، ما تقعدش تمرر نفسك بأمور مرة بلا داعي، إنما ركز في أفكار مفرحة عشان تفرح. كلمة تاني للقديس أنبنطونيوس: إن غفل الإنسان في أي لحظة وسمح لنفسه بالتهاون في الوصايا والتعاليم التي سمعها، تتسلط الأرواح الشريرة الخطية عليه وتفسد أعضاء جسده وتدنسها، وتقف النفس لا تعرف أن تتوجه، إذ في وسط يأسها لا ترى عونا من أي جانب. يعني إيه؟ هنا في ارتباط بين صغر النفس وبالغفلة. معلش يعني تعالوا نفهم، هم القديسين دول عندهم خبرات كبيرة. يعني مثلا أقول لكم حاجة، اليومين دول أسبوع الآلام أغلبكم كان فرحان في الصلاة، أو يعني صليتوا كويس، وبعدين بقى إيه يوم العيد ويوم شم النسيم، خدنا أجازة من الصلاة ومن الإنجيل غالبا، مش كده؟ دي اسمها الغفلة. فتلاقي نفسك إيه في أسبوع الألم كانت نفسيتك حلوة، الأسبوع اللي بعد العيد نفسيتك وحشة. طب إيه الكلام ده؟ ده المفروض العكس. أسبوع الألم الكنيسة لابسة أسود والجو حزيني وفي دموع توبة واسبوع العيد المفروض فرح القيامة والنصرة. طب ايه اللي حصل؟ هي الغفلة دي، انت غفلت انك تصلي او تقرأ كفاية، فالشيطان دخلك في غفلة، يعني انت نمت مركزتش، افتكرت ان كفاية صلاة. لا، هي الصلاة دي فيها كفاية، الاكل محدش بيبطل يأكل، الصلاة زي الاكل. فإن غفل الإنسان في لحظة وسمح لنفسه بالتهاون تتسلط عليه الأرواح وتفسد أعضاء جسده، وتقف النفس تايهة في يأس كده مش عارفة تروح فين. عشان كده احذروا من الغفلة. الغفلة يعني أن الواحد يغفل عن حياته الروحية، يأجز كده من الحياة الروحية، يستبيح لنفسه أنه يبطل صلاة وإنجيل فترة. ما هو الشيطان مستني لك اليوم عشان يدخل ينكد عليك او يلخبطك. اطرح عنك ضعف القلب لئلا يتملكك الكسل وقلة الايمان فيطمع فيك اعدائك. برضو ضعف القلب يعني صغر النفس، خلي بالك كلهم اتكلموا عنه، كل القديسين الكبار وصفوه كده وصف دقيق، لانه مرض مشهور في الحياة الروحية. فقالوا ما تسيبش ضعف القلب يغلبك، ما تقعدش تقول انا وحش، انا مش نافع، انا خطيتي تقيلة، انا ملياش، كبرت وملياش لازمة، انا ابعد عنك الحاجات، اطرد الكلام ده. لحسن توصل بايه؟ توصل بكسل. ده مش تواضع، اصل التواضع يخليك فرحان، انما صغر النفس او صغر القلب خليك كئيب. ده غير ده خالص، التواضع يخليك فرحان جدا حتى لو انت حاسس اوحش واحد، بس تبقى فرحان. لكن صغر القلب لا، يخليك مكتئب ومخنوق ويطمع فيك الشيطان. يعني ايه؟ يقول بس كده هو مستوي، ادخل اقول له فعلا انت فعلا مش نافع، وانت فعلا، ويكمل عليك بقى. كلمة اخيرة، قديس انبا باسيليوس ده اللي عمل القداس: إذا لم تنل طلبك عاجلا لا تضجر ولا تبتعد حتى تنال حاجتك أخيرا. يعني في واحد يفضل يصلي يقول ده أنا بقالي سنين بصلي إن أنا أبطل الخطية دي وما بطلتش. لا، خلي بالك ده عادي، ربنا ساعات يقعد سنين كده. فلا تضجر، يعني ما تزهقش وما تيأس وما تبطلش، ما تزهقش، ما تيأسش، ما تبطلش، كمل كمل الطلب بدل طلب حلم لغاية ما تنال حاجتك أخيرا. ولا تقل أني خاطي فتيأس من أن يعطيك طلبك إذا أمنت وثبت في سؤاله. لذلك قال: إن كان لا يعطي من أجل الصداقة لكن من أجل اللجاجة. فاكرين المثل بتاع صديق نص الليل؟ فالقديس باسيليوس بيقول أفكرك، وده بيقول مش عشان خاطر الصداقة، ده ممكن عشان خاطر اللجاجة. يعني ما كانش انت عشان ابن ربنا هيسمع لك، من اجل الزن بتاعك هيسمع لك. فحط ده او ده، انت عشان ابن غالي هيسمع لك، هيسمع لك. طب راحت منك الفكرة دي، قول الزن يجيب نتيجة مع ربنا. فهنا الواحد ما يتضايقش لمجرد ان ربنا ما استجابلوش سنة واثنين وثلاثة، طالما الطلب مش غلط يكمل، لا يضجر، لا ييأس، لكن يداوم ويكمل.